أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّهُ كَانَ Thank you. فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ

فاستجبنا ونجيناه من الغم وكذلك Oh,

لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتدت انفسهم خالدون لا Thank you. وبالحق أنزلناه.